النشرة الإخبارية. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 21 من ذي القعدة لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك ضابط وجاسوس واستهداف دوريتين راجلتين ومختار في مناطق متفرقة من ولاية العراق. البداية من ولاية العراق من شمال بغداد، تفجير عبوة ناسفة على آلية المرتد حيدر أحمد كاظم ضابط في وزارة الداخلية ومسؤول الحواجز في منطقة التاجي أمس، ما أدى لهلاكه وسائقه وإعطاب الآلية، ولله الحمد والمنة. ومن جهة أخرى، استهداف الجاسوس تحرير جاسم فزع الشبلاوي في منطقة الزور قرب الطارمية، ما أدى لهلاكه وحرق سيارته، ولله الحمد على توفيقه. كما تم بفضل الله وحده استهداف حاجز للحشد العشائري المرتد بالأسلحة الرشاشة أمس في منطقة البجيلي قرب بلدة يثرب، ما أدى لجرح عنصرين نسأل الله النكاية فيهم. وفي كركوك، استهداف دورية راجلة للشرطة الاتحادية المرتدة بعبوة ناسفة على طريق الصفر الرياض أول أمس، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. كما تم تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية الخربة جنوب الرياض أمس، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، ولله الحمد والمنة. وإلى ديالى، تفجير عبوة ناسفة على آلية لعناصر الحشد العشائري المرتد في منطقة البعيسة غرب العظيم، ما أدى لتدميرها وجرح أربعة كانوا على متنها، ولله الحمد والمنة. ومن جهة أخرى، استهداف تجمعات للحشد العشائري المرتد بخمس قذائف هاون في قرية المجرة شمال العظيم أمس، وكانت الإصابة مسددة، ولله الحمد والمنة. كما تم قنص أحد عناصر الجيش العراقي المرتد في قرية النواعير جنوب بهرز أمس، ما أدى لإصابته، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. أما في دجلة، تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للحشد العشائري المرتد في قرية ساردك شرق منطقة الزاب أمس، ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة من كان فيها، ولله الفضل وحده. كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية تابعة للشرطة الاتحادية المرتدة في قرية الحلوات شرق منطقة الزاب يوم أمس، ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. ما زلنا في ولاية العراق. وفي الجزيرة، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش الرافضي المرتد، ما أدى لتدميرها وإصابة من كان على متنها قرب قرية علولي، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى الصومال، استهداف عناصر من الجيش الصومالي المرتد بمنطقة عيلاشة في شبيل السفلى جنوب الصومال بنيران جند الخلافة، ما أدى لهلاك ثلاثة منهم، ولله الحمد والمنة. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك ضابط وجاسوس واستهداف دوريتين راجلتين ومختار في مناطق متفرقة من ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطويد لنا طيا، وحي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطويد لنا طيا، وحي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطويد لنا طيا، تطويد لنا طيا، تطويد لنا طيا.